أنفع للعبد وهو إليه أحوج، كان تألمه بفقده أشد، وكلما كان عدمه أنفع له كان تألمه بوجوده أشد. ولا شيء على الإطلاق أنفع للعبد من إقباله على الله واشتغاله بذكره وتنعمه بحبه وإيثاره لمرضاته، فلا حياة له ولا نعيم ولا سرور ولا بهجة إلا بذلك، فعدمه آلم شيء له وأشده عذابا عليه. وإنما تغيب الروح عن شهود هذا العذاب والألم لاشتغالها بغيره واستغراقها في ذلك الغير، فتغيب به عن شهود ما هي فيه من ألم الفوات بفراق أحب شيء إليها وأنفعه لها. وهذه منزلة السكران المستغرق في سكره الذي احترقت داره وأمواله وأهله وأولاده، وهو لاستغراق في السكر لا يشعر بألم ذلك الفوات وحسرته، حتى إذا صحى وكشف عنه غطاء السكر وانتبه من رقدة الخمر فهو أعلم بحاله حينئذ. قال: وهكذا الحال سواء عند كشف الغطاء ومعاينة طلائع الآخرة والإشراف على مفارقة الدنيا. قال هنا: إني أبيت عند ربي يطعمني يسقيني، يعني من الواردات. واضح؟ الواردات. طبعا الواردات هذه الناس فيها على طبقات كثيرة، وليس كل أحد يشعر بمثل ذلك، لكن أكثر من يستفيد من الواردات أهل الأوراد، ولذلك قالوا: من لم يكن له ورد ليس له وارد. ومن هنا تجد أن بعض الناس من الواردات، ومما يرد عليه ينشغل به عن ما يعني يخص نفسه، وهذه حقيقة نحن نفرط فيها كثيرا. حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب، خرج من عندها في الصباح ثم رجع إليها فيما بعد، وجدها على حالها وهي تذكر، فقال لها: لقد قلت 4 كلمات تعدل ما قلت. بمعنى يعني كيف أن حال زينب في الورد، جالسة تذكر وبقيت على حالها إلى أن تعالى النهار. فقال لها إنه هذا وكذا يعني الورد. ذلك كان العلماء يستغربون، مثل الإمام أحمد لما قال له واحد أنه يريد أن يزيد في كتابة الحديث، قال: إذن يزيد في ورده. نعم. وهكذا لما أراد الضياء المقدسي أن يرحل، كانت وصية شيخي له أن يحافظ على ورده، وكلما زاد فيه كان أحسن. فقال الضياء: كنت كلما زدت في وردي تيسر لي السماع أكثر. اليوم طلبة العلم ضعف عندهم هذا الأمر، وأنا أقول عن نفسي قبلكم، فكانت أورادهم كثيرة منها أوراد في الصلاة يحافظون عليها من الرواتب والنوافل، قيام الليل، صلاة الضحى إلى غير ذلك، يحافظون عليه محافظة شديدة. ومنها ما يكون بقراءة القرآن، ومنها ما يكون في الذكر في أوراد معينة وهكذا. عند ذلك تنفتح المعاني، ولذلك تأتي الواردة، حينما يأتي الوارد ينتبه إليه ويضع في محل. فمن لم يكن صاحب ورد يأتيه الوارد وهو غافل عنه فيذهب ولا يستفيد منه. وإذا ورد ولم يستقبل كما ينبغي لا يرجع إليه، وهذه خطورة الأمر. ولذا كثير من الناس تأتيه الواردات وتخاطبه وهو غير عارف بأن هذا وارد له، وهذه مشكلة كبيرة عند طلبة العلم في زماننا بالذات، والسبب عدم ثبات الورد، عدم ثبات الورد. اللهم اصلح أحوالنا. لكن ابن القيم يورد عن شيخه أنه كان له ورد يجلس بعد الصلاة إلى أن يتعالى النهار، فيقول له هذه غدوتي، إن لم أستطع أن أتغدى، إن لم أفعل لا أستطيع أن أعمل شيئا. طيب الآن لما يكون يعني عنده هذا، فإنه يقوى على أعماله. شو اللي بصير؟ الشيطان يريد أن يخرج الإنسان مما ينفعه، وقد يغريه بعبادة فيها حظ نفسه. وأي عبادة يكون فيها حظ للنفس هي إلى الحجاب أقرب منها إلى الفتح. هذا مسألة خطيرة.